حصريا على موقع دي جي كيمو. عدى وقت كتير اخدته بكفاية جد وقسى، شر بالله كبير خلقته ملكش حاجة كويسة. اعترف قولي الحقيقة ايه كسبك الاسى، راسم الصورة البريئة واترمى خيري واتنسى. فقت واستغنيت لقيت الحسبة خسرانة، اعتبرني خلاص مشيت والقصة خلصانة. انت اخرك كنت بس سد خانة، غلطتي يوم لما قلبي ادك مكان. فقت واستغنيت لقيت الحسبة خسرانة، خلاص مشيت والقصة خلصانة. انت اخرك كنت بس سد خان، غلطتي يوم لما قلبي ادك مكان. كانت الأخيرة امشي فضيناها سيرة، الخسائر مش كبيرة، كسبت نفسي خسرت ايه. مش بقيلك غير عداوتي، مطرح انش على غلاوتي، لسه لما تشوف قساوتي وانت وجعك اولى بيه. واستغنيت لقيت الحسبة خسرانة، اعتبرني خلاص مشيت والقصة خلصانة. انت اخرك كنت بس سد خانة، غلطتي يوم لما قلبي ادك مكان. فقت واستغنيت لقيت الحسبة خسرانة، اعتبرني خلاص مشيت والقصة خلصانة. انت اخرك كنت بس سد خانة، غلطتي يوم لما قلبي ادك مكان. حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم.